هناك رجل شيخ كان يخاف من اللصوص في الدار، فكهرب الشبابيك بالكهرباء والباب نفسه، فجاء لص فمات. طبعا الكهرباء مسكته حتى قضي عليه. فماذا على هذا الرجل؟ يعني هذا سارق، إن كان يعلم أن الكهرباء يقتل فهو قاتل متعمد، وإن كان لا يعلم فهو قاتل خطأ.